أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ويقول: أنا الملك، أين المتكبرون، أين الجبارون؟ فوض رئيس الجمهورية صلاحياته إلى نائبه، واعتبر أكثر من رأى هذا الخطاب وسمعه أنه خطاب وداع. وعلى أي حال، فإن فترة عصيبة مرت على بلدنا تطوى صفحاتها في هذه الأيام، وأصبح الرئيس في خبر كان من الآن يمكنك أن تقول عن الرئيس السابق، الرئيس السابق، وما كنا نسمع قبل في كل دول العرب عن رئيس سابق، بل كنا نسمع دائما وأبدا عن رئيس راحل. كلهم كانوا ملوك، سواء أعلنوا ذلك أم لم يعلنوه، فالواحد منهم يأخذ المنصب ولا يخرج منه إلا على ظهره، يعني إلى قبره، أو تحصل الانقلابات والثورات وهذه الكوارث. على أي حال، نحن في الفترة الوجيزة القادمة، سواء امتدت لشهور او لأقل او لأكثر، سنستقبل رئيسا جديدا للبلاد. وهنا السؤال: ماذا نريد من الرئيس القادم؟ عنوان الخطبة: ماذا نريد من الرئيس الذي لا نعرف إلى الآن اسمه ولا من أي جهة سيكون؟ ماذا نريد من الرئيس؟ نريد منه أولا أن يعرف أن هذا المنصب تكليف وليس بتشريف، أن يعرف أنها أمانة ثقيلة ومسؤولية جسيمة، وأنه مسؤول بين يدي الله غدا عنها، وأن حسابه بين يدي الله يوم القيامة عسير. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وليس الذي سيسأل يوم القيامة عن عشرة كالذي سيسأل عن أمة. الحكام، الملوك، الأمراء، الرؤساء، الوزراء، حسابهم في الآخرة ثقيل ثقيل. لك أن تتصور إنسانا يسأله الله يوم القيامة عن 80 مليون إنسان. محنة وخطب جلل. ولذلك لما قال أبو ذر يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تستعملني يا رسول الله؟ أعطني منصبا، قاضي، أمير، وزير، خازن لبيت المال، أي منصب؟ ألا تستعملني يا رسول الله؟ ألا؟ فأخذ النبي بمنكبي وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وستكون في الآخرة خزي وندامة إلا على من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فنقول لفخامة الرئيس القادم: اعلم أن هذا المنصب تكليف وليس بتشريف، وأنك محاسب حسابا عسيرا غدا. اسمعوا إلى هذا الحديث يا عباد الله. روى البيهقي في السنن والحديث صححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أميري عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه حتى يفكه عدله أو يوبقه جوره. أي أحد مسؤول عن عشرة فقط، عن عشرة فقط، يؤتى به يوم القيامة ويده مقيدة بعنقه، إما أن يفكه العدل أو يهلكه الظلم. فنقول للرئيس القادم: اعلم أنك على منصب خطير، وأن حسابك غدا بين يدي الله عسير، وويل لك إن ظلمت، ويل لك من ربك إن ظلمت، وهنيئا لك إن عدلت. هنيئا لك إن عدلت في رعيتك، فسويت بين الوزير والخطير، والغني والفقير، بل سويت بين ولدك وأقل إنسان من أمتك. هنيئا لك إن عدلت. روى الشيخان في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. أتى على رأس السبعة بالحاكم العادل، هذا في ظل عرش الله. وفي الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين عرش الرحمن يوم القيامة. الحاكم العادل ينصب له يوم القيامة منبرا من نور، عن يمين العرش. الله أكبر، الله أكبر. ثانيا، نريد من الرئيس القادم أن يحكمنا بشريعة الله عز وجل، بالقرآن والسنة، بالنورين اللذين قال النبي فيها لنا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهل تصدق يا فخامة الرئيس كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ احكمنا بشريعة الله، فأنت مسلم ونحن مسلمون. كفاكم استيراد زبالات الشرق والغرب، كفاكم هجرا للقرآن والسنة، كفانا قوانين وضعية أرضية وضعها بشر يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل. نريد أن نحكم بقانون السماء، نريد أن نحكم بأحكام رب العالمين الذي لا يخطئ ولا يحابي ولا يحيف ولا يظلم جل جلال الله. قال: وما ربك بظلام للعبيد، قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا. احكمونا بشريعة الله فإنا مسلمون يا عباد الله. مصر حكمت بالقرآن والسنة أكثر من 1300 سنة ولم تتغير أكثر الأحكام الشرعية إلا من أقل من 100 عام. ووالله لو حكم المسلمون بشريعة لطارت رؤوس الفساد، لو حكم المسلمون بشريعة الله لعم العدل والإنصاف، لو حكم المسلمون بشريعة الله لعم الأمن والأمان والرخاء والسخاء، ولسعد الفقير قبل الغني والخفير قبل الوزير والصغير قبل الكبير، بل لسعد النصراني قبل المسلم. يا فخامة الرئيس القادم، أنت مسلم ونحن مسلمون، احكمنا بشريعة الله. لا نريد قوانين فرنسا ولا قوانين انجلترا ولا جبالات الشرق ولا نسايات عقول الغرب. انت معك نور، معك قرآن وسنة، فلماذا حرمتمونا من هذا النور؟ ثالثا، نريد من الرئيس القادم أن يولي في جميع المناصب أهل الكفاءة والأمانة لا أهل الثقة، فإن أهل الثقة نهبوا البلد، سرقوا مليارات، ثروة أحدهم تكفي لسداد جميع ديون مصر. ما هذا؟ هذا الشعب نهب كثيرا وسرق كثيرا وامتص ما في عروقه من دماء، ولذلك انفطر. ولي يا سيادة الرئيس في جميع المناصب أهل الكفاءة والأمانة لا أهل الثقة. يوسف عليه السلام قال لملك مصر في زمانه: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظا عليم. حفيظ يعني أمين، لن أسرق أموال الدولة. عليم بهذه المهمة وبكيفية أداء هذه الوظيفة. يا سيادة الرئيس، ضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ولي المناصب لأهل العلم والأمانة لا لأهل الثقة من المعارف والأحباب. ابنة شعيب، ابنة شيخ مدين، قالت لأبيها: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه مؤهلات المنصب، تختار القف لهذه الوظيفة، ولا تكفي كفاءة فقط، بل كفاءة ودين، كفاءة وأمانة. رابعا، نريد من الرئيس القادم أن يكون ولاؤه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولجميع شعبه لا يكن ولاؤك لأمريكا، لا يكن ولاؤك لأوروبا، فإن هؤلاء أنزال المتغطي بيهم عريان، دينهم المصلحة، شعارهم عاش الملك مات الملك. فليكن ولاؤك لله، فالله خير الحافظة وهو أرحم الراحمين. فليكن ولاؤك لدينك، للمؤمنين، لكل شعبك، اعدل فيهم وكن فيهم أمينا، وتفقد أحوالهم وتحبب إليهم، وقل لهم كالوالد الشفيق وكالأخ الناصح. وعندها لو مسك أحد بسوء سيفديك شعبك بدمائه وبأولاده وبمهجته. خامسا، نريد من الرئيس القادم أن يطهر الإعلام من الزمارين والطبالين والمبخراطية ومساحين الجوخ والمنافقين والكذابين. نريد أن نرى رؤساء للصحف من أصحاب الأقلام النظيفة. نريد أن نرى مسؤولين عن الإعلام من أصحاب الأيادي المتوضعة. لا نريد المنافقين، لا نريد الفجرة الذين بثوا السموم من خلال هذه الوسائل، تهدموا الخلق ودمروا الدين وأشاعوا الفاحشة. الإعلام سلطة، الإعلام ساحر، الإعلام يغسل أدمغة الشعوب، ولو استغل استغلالا يرضي الله عز وجل لنهضم بهذا الشعب دينيا، وصححنا عقيدته، وهذبنا أخلاقه، وشذبنا سلوكه، وأشعلنا في قلبه الهمة، فقام الكل يعمل ويعمر. لما إعلام لا هم له إلا بمسح الجوخ، وإلا بالطبل والزمر والأغاني، وإلا بالأفلام المليئة بالقبل والآهات، وإلا بشن الحرب الضروس على أهل الدين وعلى علماء الدين. تريد إعلاما نظيفا يبني ولا يهدم، يهدي ولا يضل، يقول الحقيقة بشفافية ولا يكذب ولا يتملق ولا يتسلق ولا ينافق. سادسا، نريد من الرئيس القادم ألا يجعل بينه وبيننا حائطا من حديد، ألا يجعل بيننا وبينه طبقة عازلة. نريده أن يتفقد أحوالنا، ألا يعيش في برج عادي ويعتمد على التقارير، فما خرب البلاد إلا بطانة السوء من أصحاب المصالح النفوذ. وقد يبدأ الحاكم نظيفا يريد الخير والإصلاح، فتلتف من حوله بطانة السوء فتأتي عليه وعلى أمته بالدمار. نريد منك أن توسع سمعك لشعبك، تسمع إلى مظالم الناس وتتحسس بنفسك قدر الإمكان أحوال الناس، وتباغت موظفيك في محل أعمالهم ولو على فترات متباعدة، وتتفقد كيف يعملون. عمر بن الخطاب كان يبعث محمد ابن مسلمة إلى جميع الأمصار الإسلامية، فيأخذ بالوالي، فيأخذ الوالي من يده ويطوف به عقب كل صلاة إلى مساجد المصر الذي يحكمه ويسأل الناس عنه. أمير المؤمنين عمر بعثني إليكم أسألكم عن هذا الوالي، أيعدل فيكم؟ نريد منك أن تتفقد أحوال الولاة، أحوال المسؤولين. نريد منك أن تتفقد أحوال الرعية، لا يكون بيننا وبينك طبقة عاشلة. نريد منك أن تعيش همومنا وتشاركنا في أفراحنا وأسراحنا، فأنت واحد منا، والحاكم خادم لأمته وأمين عليها وأزير لها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بحفر الخندق أين ذهب؟ أين ذهب؟ وجدوه هو أول من بدع الحفر. النبي صلى الله عليه وسلم لما حوصر مع أصحابه في الخندق قال له أحدهم: يا رسول الله، لقد اشتد الحصار وعظم الخطب واشتد الجوع، وقد ربطت على بطني حجرا. فقال له النبي: انظر إلى بطني أنا. فوجد أن النبي قد ربط على بطنه حجرين. الحاكم العادل لا يشبع والناس جوعا. الحاكم العادل لا يعيش في رفاه والناس مشردون. الفاروق عمر في عام الرمادة حرم على نفسه أن يأكل اللحم والشم سنة كاملة، فكان بطنه يقرقر من شدة الجوع، فكان ينقر على بطنه ويقول: قرقري أو لا تقرقري، فليس لك عندي إلا الملح والزيت. أريد منك يا فخامة الرئيس القادم أن تتواصل مع الناس، أن لا تجعل بيننا وبينك حجابا عاجلا حائطا من حديد، أن تستقصي أحوال الناس قدر إمكانك بنفسك، ولا تعتمد على التقارير. نريد منك أن تغلق أذنيك إذا مدحك المداحون، وتفتح سمعك إذا نصحك الناصحون. المداحون هؤلاء هم أول من يقفز من السفينة إذا هبت الريح العاصف. هؤلاء الذين يصدرون لكل حاكم ووزير ومسؤول هم أول من يتخلى عنه. وقول واقع، فنانون كبار أصبحوا الآن يشتمون الرئيس قلة أدب، مسؤولون كبار الآن يكشفون عن عورات النظام وكانوا يطبلون من أيام. لا تسمع يا فخامة الرئيس لهؤلاء، إذا مدحك مادح فخذ كفا من تراب وألقه في وجهه، فإن النبي قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وسمع رجلا يمدح آخر فقال: قسمت ظهر أخيك. وكان عمر يقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. استنصح الأمناء كلهم لا تبخلوا علي بنصيحة، وما بنصيح، وانصحوا بكل جرأة وأدب وأنا سأسمع. كذلك نريد من فخامة الرئيس القادم أن يتخذ أهل مشورته من العلماء الربانيين في كل مكان، يستفي أصحاب الكفاءة والدين في العسكرية، في الاقتصاد، في الاستراتيجيات العسكرية وغيرها، في السياسة، في الشريعة، وهؤلاء هم أهل الحل والعقد. اصطفي هؤلاء ممن ليس لهم أي غرض في دنيا الناس، من أهل الكفاءة والدين والتجرد لله عز وجل، فإن الله قال لمن هو أفضل منك وشاورهم في الأمر. النبي محمد المعصوم أزكى بني آدم المويد بوحي السماء. ربنا ألف وشاورهم في الأرض. اقترب من أهل العلم، اقترب من العلماء الربانيين، فإن صلاح الدين لما قاتل الصليبيين كان من ورائه القاضي ابن شداد العالم الرباني، وإن قطب لما قاتل السفر وانتصر كان في ظهره سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وجيشنا هجم في 67 لما كانت تذهب الرقاصات والمطربات الى الجبهة وتقيم الحفلات، ولما عدنا عودا جزئيا الى الله عز وجل انهار خط برليف تحت صيحات الله اكبر. اقترب من اهل العلم في كل مجال من اصحاب الكفاءة والدين. هذه 7 امور وجدت ان لو سمعها الرئيس القادم وعمل بها فاني وان كنت لا اعرفه لا اريد له الا الخير ولا اريد لامتنا الا الخير، اسأل الله ان يصرف عن بلدنا كل مكروه وسوء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.